عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بتزكية النفس، حلقتنا النهاردة منورة بالتربية الإيمانية، إزاي نربي أولادنا على العطاء والجود والإيثار. التربية الإيمانية إحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن سلسلة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس خليكم معايا ثواني، أنتوا بتجروا ليه؟ بالراحة علينا شوية. كلمنا على سلسلة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتكلمنا عن سلسلة غرس القيم، كلمنا عن أدوات التربية وخدنا منها الأمور العقلانية المنطقية، واعترضنا على بعض أدوات التربية الخاصة بحرية نعلي صوته قدام أهله ومبقاش في احترام للوالدين، كل القصة دي اتكلمنا عليه. النهاردة أنا بكلم الأم واللي أسأل عنك، يعني أنا أسأل عنك وعن دعوتي ليكي إلى الله سبحانه وتعالى، فالنساء عامة، وعشان نقول إزاي نغرس في أولادنا يبقى نبتدي كده نقول إيه، يعني لازم أنت تتعلمي الأول، لازم أنت يبقى عندك الغرس الإيماني والمعنى الإيماني. إحنا النهاردة هنتكلم كله زي ما إحنا متعودين يوم الإيماني بتاعنا، وإزاي أنك أنت يعني يتشربوا قلبك كعقيدة وإيمان، وعارفين ثبات ثبات كده في المفاهيم، عشان أعرف أدي لأولادي. النهاردة على فكرة معنا خمس خطوات، وأنا بقول الحلقة دي مهمة جدا، لأن أنا بخاطب فيها الجاهل، بخاطبك وبخاطب إزاي تعملي يعني خطوات عملية واضحة وصريحة، ومفصصها لك النهاردة بالمواقف كمان، ازاي اربي اولادي تربيه ايمانيه بخلق بغرس خلق الجود والايثار والسخاء. يلا بينا نبتدي، يلا نقول يلا ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يعني نسأل الله عز وجل في بداية الحلقة بطيب النفس والقلب، اللهم أمين، لكل اللي بيسمعنا طيب النفس من النعيم يا جماعة، من النعيم، والنعيم الحقيقي هو نعيم القلب. انسوا انسوا بصوا، أنا لسه سمع فيديو دلوقتي اللي مش عارفة مين، واحد ملياردير ولا نعرف إيه كده برا، مش عارفة بيعمل إيه في ناسا والحاجات دي، بيتكلم على ان راحة القلب، راحة البال، هو طبعا ما يعرفش قلب، راحة البال هي الاساس، لا فلوس ولا منصب يعني. فالنعيم الحقيقي هو نعيم القلب مش نعيم البدن، ونعيم القلب بيؤدي لنعيم البدن، والنعيم اللي انا ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا اياه واياكم اللهم امين، هو ده نعيم القلب. وصلى الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أسأله نعيم، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اللهم إني أسألك نعيما إيه؟ لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. طيب حلقتنا تاني النهاردة حلقة إيمانية، عنوان حلقتنا تزكية نفس ليكي ولأولادك، هقولك خطوات لأولادك، بس الأول تعالي ما افتحي لي قلبك كده النهاردة واسمعني هقولك إيه، زي نربي أولادنا على العطاء والجود والإيثار، معاني طيبة جدا، والسخاء، وإيه الفرق ما بينهم، التربية الإيمانية ليهم. ولا لازم نفهم زي ما أنا قلت لك، عشان نزكي أنفسنا الأول وقلوبنا تتشرب الخلق الطيب ده والسلوك الصح، وبعدين نربي بيه أولادنا ونشوف الخطوات نعمل معهم إيه، ودي أخذ بالأسباب، وبعدين هو رب الأسباب بقى يربهم لنا بقى، علشان إحنا تعبنا خلاص. يا رب يا رب ربي لنا أولادنا وربي لنا قلوبنا، يعني الاتنين مع بعض، اللهم نصلح حال قلوبنا وقلوب المسلمين، قولوا أمين. نبتدي بسم الله. بصوا يا جماعة، المفاهيم اللي بناخدها من كلام ربنا سبحانه وتعالى نور، زي ايه؟ زي النور ربنا اللي في قلب عبده المؤمن، كمشكاه ها فيها مصباح، المصباح في ايه؟ في زجاجه، الزجاجة كأنها كوكب دري. خلوا بالكم من القصة دي. النور اللي الله سبحانه وتعالى اللي هو الله نور السماوات والأرض، فكلامه نور، والعيش مع الله نور، وتفسير القرآن نور. هو الله سبحانه وتعالى يرزقنا النور ده. انت نفسك لما القلب يكون في نور، النور ده اللي انت عايشة بيه جواكي ومالي عليكي قلبك وتفكيرك وعقدتك بينتقل لغيرك. أولهم أولادك، هم المحيط الأولين، وجوزك بقى والدنيا إن شاء الله يا رب ينوره، قولوا أمين. نور عقله وقلبه، قولوا أمين. وحتى المحيطين بيك، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالنور ده، قولوا أمين. نور المعرفة الله بأسماء، مين ربنا؟ طب صفات ربنا إيه؟ طب المراد الله عز وجل إيه؟ نور الأوامر بتاعت ربنا والنواهي، والله فيها نور. نور الأخبار اللي قالها الله سبحانه وتعالى والقصص اللي اتقالت قبل كده برضو ديت نور. كل الكلام ده ندعو الله سبحانه وتعالى يجعلها حلقة منورة لقلوبنا ولعقولنا. هناخد اليوم إيه بقى؟ العطاء والجود والإحسان. المنازل الثلاثة دولت بيتوصف بيهم حاجة أعلى منهم، اسمها الإيه؟ خلق الإيثار. منزلة الإيثار، منزلة الإيثار متكلم عليها ابن القيم في مدارج السالكين، وده اللي هنقعد نشرح شوية ابن القيم قال إيه، وبعدين نطبق الكلام ده إزاي عملي عشان عايزين نفسر المعجم ده. الناس ديت أكيد حست بالكلام ده. أنا بقول ابن القيم بيتكلم على متع الجنة أو رؤية الله عز وجل، أو بيتكلم على المنازل المتقين والسالكين ومدارج السالكين، أكيد هو حاس بالكلام ده يعاشه. فاللي بيعيش حاجة بيكتبها بالمعنى الجميل اللي وصل لنا ده. الله عز وجل يقول إيه؟ اللي مدح أهل الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. الإيثار معناه إيه؟ الإيثار ضد الشح، والمؤثر على نفسه، خلي بالك بقى اللي مؤثر على نفسه ده إيه؟ تارك اللي هو محتاجه ليه؟ لغيره، مع إنه هو محتاجه بس هو تركه لغيره، رغم شدة احتياجه ليه بس هو تركه لغيره. سيدنا عبد الله بن المبارك بيقول إيه؟ سخاء النفس، الله اسمعوا بقى، عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل. ده كلام كبير جدا، ده كلام كبير جدا، واسمعوا معي تاني، هعيدها تاني. سخاء النفس إيه؟ عما في أيدي الناس، ده اللي في إيدك كمان أنا مش شايفه، أفضل من سخاء النفس بالبذل، إن أنا ببذل من اللي عندي، أنت محتاجه فأنا عندي فأنا بعطيك. سخاء النفس ذات نفسه اللي في أيدي الناس ده منزلة أفضل. حلو، المنزل ده اسمه إيه؟ الجود. ثلاثة هم بيفسروا الإيثار، الجود يا إيثار. أنا هنطق الاسم النهاردة كتير جدا. نقول منزلة الجود والسخاء والإحسان. دولت إيه؟ منزلة اسمها الإيثار. طيب أعلى المراتب من الثلاثة دول الإيثار. طيب المراتب الثلاثة دولت بيتكلموا عن إيه؟ بص، واحد لا ينقصه البذل، يعني عادي عادي، حتة العطاء وانه يعطي والكلام ده مش ما فيهاش مشكلة، ولا يصعب، نص كلام ابن القيم، ولا يصعب عليه، ما فيش صعوبة معاه والدنيا مش فارقة معاه وما فيش صعوبة انه يعمل كده، دي اسمها منزلة السخاء، معاه فبيعطي وبيسخي على الآخرين، دي مرتبة. الأعلى منها شوية انه بيعطي كتير ويبقي له حب شوية قليلين، أو يبقي لهم قد ما أعطى، دي اسمها مرتبة الجود. وأقول لكم نعمل إيه مع أولادنا فيها، بس ركزي معاي. تالت حاجة، لا لا لا، ده بيؤثر غيره بالشيء اللي هو محتاجه أصلا، فهي دي مرتبة الإيثار. دوت النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. الشح ده اللي هي ما بتطلعش، لكن الإيثار عكس الشح، ضد الشح. الإيثار عبادة، ده عبودية قلب، صدقوني عبودية قلب، إن أنا مش أي حد على فكرة يعمل كده، مش أي حد يعمل كده. العبادة دي بالذات الواحد بيتقرب فيها لله سبحانه وتعالى، وبيتقرب بها لإيه؟ بس ربنا، المؤثر إيه؟ على نفسي، التارك اللي هو اللي حاجة اللي محتاج إليه، تقربا بها إلى إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الشح بقى والبخل ده بما يملك. أبدا، ومديش اللي قدامي، عمن أمامك، لا لا لا. أما الإيثار سخاء وعطاء وجود، وأعلى من كده كمان، المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج. زي إيه؟ ممكن أكون أنا منفسر بس الثلاث مراتب، أنا مش محتاجة للحاجة اللي معايا دي، فطبيعي جدا جدا إن أنا أعطي وأنفق فيها، ده سخاء. لكن لما أكون محتاجاها وحباها بس ونفسي كده وأنفقها وأعطيها للي عايزها أكتر مني، هو ده الإيثار. سخاء النفس عما في أيدي الناس. جميل جدا جدا، معنى عالي، أعلى من من من إن أنا أؤسر نفسي أو إن أنا أطلع سخاء النفس اللي أنا مش محتاجه للآخرين. السخاء اللي هو فيه معنى من معاني الإيثار، أو الإيثار اللي معنى من معاني السخاء، إنك بتبذل من نفسك ومالك. مش كده بس، احنا هنجيب 10 حاجات النهاردة بس مش هنعرف ناخدهم كلهم عشان الوقت، لكن هنجيب منهم قول 4 أو 5 الوقت كف. لإيه ومالك لإيه؟ لغيرك. سخاء النفس بقى عامة في أيدي الناس، ما عارفة معناه إن أنا ما بصش أصلا إيه اللي في إيديهم، ما نظرش أصلا للحاجة إلا لو هي أدتهاني أشوفها تمام، الله ساعتها بقى يبقى أنا لا أنظر الأصل، أنا ما نظرش الأشياء الناس. ليه؟ نظرة يشتهيها القلب أقع فيها. أوعوا شهوة القلب للأمر ده، لا، الواحد يصرف بصره عما في ايده، ولا تمدني عينك لما ايه، لا خلاص ده زينة بتاعتهم ما تمدش عينك ليها. فلا تنظر أبدا، وبكلم كل امرأة وخصوصا الموضوع ده عند النساء شوي، بعينك على أشياء الآخرين، غير لما هي توريها لك وتقولك فتقولي لها ساعتها اللهم بارك، اللهم زد وبارك، هلا بركت على أخيك فبركنا. لو هي عرضتها عليك ما بصش ده لابسه فستان ولا لابسه ولا جوزها جايب لها ايه، ولا هي معاها حقيبه شكلها ايه، ولا الكلام ده خالص، عيني اصلا مش شايفه. وقعت عينك عليها قولي اللهم بارك وانتهي، لكن ما نسعاش لان انا تتمد عيني وابتدي اقرر تعيش في فقر. صدقوني هو ده المعنى الحقيقي. ما تنتظريش ان حد يبقى عايز يقول وتستنى ده هتقول لي لا لا لا لا، ولا انت تنظري وتستني العطاء من مين؟ من الله. ده اسمه ايه؟ اسمه توحيد الرجاء في الانتظار. من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. والطمع من مين؟ اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما بصش لممتلكات اي حد ابدا، وعلم عيالي كده ما تبصش، ادعي الله سبحانه وتعالى باسم الرزق الرزاق يرزقك. ادي اول حاجه كده على جنب، انا هقول لك الخمس خطوات عملي دلوقتي، لكن ما بصش ما اقولش. ولو بصينا وقلنا ما يبقى في مش هنعمل، مش احنا اتفقنا؟ اللي عايز بيطلب من الله سبحانه وتعالى اولا باسم الرزق الرزاق ارزقني، عقيده على طول، تربيه امنيه او تربيه امنيه. سن كام؟ والله من سن 3 سنين بنقول الكلام ده، بس ما بيعوش قوي. راسك ايسك ايسك ايسك يا رب، هو بيقولوا كده، يا رب ماما الرزق، وهتعمل تعمل كده ارزقها، مش عارفين يقولوا. نسمع كتير جدا جدا اطفال امهات واعيه ونصحى اللهم بارك. يبقى انا اعمل ايه؟ ما بصش وانتظر توحيد الرجاء من مين؟ من الله. والعطيه من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. الامر ده بيخليكي ايه؟ غنيه، مش فقيره، مش فقيره، مش فقير، غنيه. بغنى مين؟ السيد السؤدد المدبر الله عز وجل. وطالما ما مدتش عيني الى ما متعنا بيه، خلاص بقى للحاجات اللي القلب يشتهيها دي انت في امان، مش هتحس انك اصلا عندك احتياج، فما تبقيش فقير. انا ده عايش باحتياج، ده الفقر. ده الفقر بعينه، لانك دايما ايه؟ ها، في انتظار عطاء مين؟ الرب السيد المدبر القيوم، قائم على نفسي والقيوم على امور عبادي. ده اسمه ايه بقى تاني؟ توحيد الرجاء. ده اول معنى. تكتبوا ورايا، انا عايزاكي تكتبي النهارده، اكتبي الحاجات دي وخليها كده قدامك وقولي انا الدكتوره قالت على توحيد الرجاء، وبعدين اتكلمنا على الثلاث معاني الجود والسخاء والإثار، أنا إحنا فيهم، إحنا في مرحلة من دول، وبعدين الإثار عكس الشح. اكتبي الكلام ده، اكتبيه وخليه مرجع، حتى كده زي طلبة علم بالجامعة اكتبيه وخليه مرجع، وعيدي الحلقة مرة واثنين وثلاثة وفرغي كل كلمة. طب الإثار معناه إيه؟ إن أنا أبذل اللي عندي أيا كان، ما قالش مال بس، ابتسامة، صدقة، استقبال حسن للناس، ها ذنبهم إيه تكشري في الشهم يعني. مال، ملابس، ونطيبها ونطبقها ونكويها مش نرميها. ومش عايزه اقول لكم الناس بتقول ايه على تطلع صدقات الملابس، يعني نستحي والله من الله، ده بتقع الصدقه في ايد ربنا قبل ما بتقع في ايد العبد. طعام جميل ونغلفه ونحمله بشكل حلو. اخدم حد، عندي قدره ان انا اخدم حد واعمل واساعدك، مريض ولا جار ولا كذا، بنبذل من الجهد لحد وتساعديه بشيء، ده سخاء النفس. بالايه؟ بالبذل. اللي افضل منه ان انا منظرش الاشياء الناس وأزهد فيما أيدي الناس. منزلة اسمها منزلة الجود والسخاء والإحسان. عايز الله سبحانه وتعالى يمن علينا بيها ويعطينا يا رب ويعطينا، لان احنا الله هو العاطي، احنا الفقراء، بس ربنا انه يعطينا لاننا الايه، لاننا الفقراء الى الله، هو المعطي المنان سبحانه. صلى الله سبحانه وتعالى يعطينا، يعطينا الصحه عشان نخدم بها المسلمين، يعطينا العلم عشان نعلم ونصحح ونأمر بالمعروف وننهي عن المنكر للمسلمين، يعطينا علشان نعرف نجاهد الفتن اللي احنا فيها دي، اكبر الجهاد وجهاد النفس، الى ان تفيض الروح بقى لله سبحانه وتعالى علام الغيوب. ابن القيم بيقول ايه بقى؟ بيقول ولا ينقصه البذل، مش عادي عنده، ولا يصعب عليه، نفسه طبيعيه كده، هو ما مش صعب عليه انه يطلع ويعطي من غير حتى ما يجاهد نفسه في الامر، طبيعته اصلا طبيعه سخيه، الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم، ويجعل طباع اولادنا من اجمل الطباع دي ومن اجمل ما يكون عندك في ايدك، واللي مش فيه سهل عليك خرجه، يبقى ده من نفسه الوقفه التربيه الاولى. لو ما كتبتوش اللي فات اكتبه دلوقتي، عشان ما اكتبه دلوقتي، الوقفه التربويه الاولى الاولاد، معنى العطاء اللي في ايدك فيما يدك ايه، قسم بينك وبين اخواتك، شر الناس من اكل وحده، ها ولسه حكينا اهو امبارح اول امبارح قصه سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقلنا لما كان بيصوم يجي يفطر لا يمكن يقول لهم هاتوا لي حد اكل معاه، هاتوا لي حد من المساكين او الفقراء او عابر سبيل اكل معاه، وما ياكلش لوحده ابدا. اعلم كده اولادي. تاني وقفه اوضح معنى العطاء العادي، ان عادي ده سخاء، انا معايا ومعايا ابذل ونفسي مش صعب عليا فبعطي، ده السخاء اللي هو اصلا بيعطي وبينفق وما يجدش صعوبه في قلبه في الانفاق، تمام، يعني معاك ومش محتاج للحاجه اللي معاك دي فانت بتطلعها، ده اسمه سخاء. وعلم اولادي كده انت في انهي درجه ومرتبه، واعمل الدرجه الكبيره نجمه ذهبيه، الدرجتين الجود نجمتين، الايثار ثلاث نجمات او الاحسان. طب النوع الثاني وفرق بينه بقى بين الجود اللي هو ايه، اللي بيعطي كتير ويبقى النفس حبه صغيرين، او يعطي ويبدا النفس حبه زي دي زي دي. المرتبه دي جابها سيدنا عمر بن الخطاب، المرتبه الايثار كله جابوا سيدنا مين؟ سيدنا أبو بكر. لما سيدنا عمر جاب نص ماله في غزوة تبوك، وجاب نص ماله والتبرك، ماذا تركت لأولادك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، قال له تركت لهم نصفه مثله يا رسول الله. فجاء سيدنا أبو بكر جاب ماله، ماذا تركت؟ قال له تركت لهم الله ورسوله. لسه في السلام. احنا عايزين نفرق الكلام ده ونحكي القصة زي ما بحكي لكم ده. اللي احنا عايزينه منهم هو ان يتعلموا الإيثار، انه يعطي كتير لو حتى انت محتاجه، دي الإيثار مرتبة عالية، دي المرتبة عالية، مرتبة الإيثار. بصوا أدنى درجات الأخوة سلامة الصدر، أعلاها الإيثار، انت أنا محتاجة وانت محتاجة، بس أنا أثرت نفسي، أثرتك على نفسي. تالت خطوة مع الأولاد بتكتبوا ولا لأ، إن أنا تابع الكلام ده معهم في أسابيع الغرس بتاع الخلق، جدول الشرف، لوحة كبيرة وعليها المهام أو عليها الخلق وعليها درجاته، عمل ده نجمة ذهبية، نجمة ذهبية، آخر الأسبوع جلسة الأسبوع أشوف كم نجم. كمان في جلسة الأسبوع التربوية كل طفل يقول، أنا بتكلم إيه دلوقتي؟ بتكلم تربية إيمانية لأولادك، اللي هي بمعدل 100,000,000,000 كتاب موجودين في الدنيا، اسمعي كلام بقوله لك، ده اللي باقي، ده اللي باقي. في الجلسة التربوية بتاعت الأسبوع كل طفل هيعمل إيه؟ هيحكي إيه اللي حصل لك خلال الأسبوع؟ ها؟ طبقت الخلق اللي اتكلمنا عليه؟ طب أنت كنت سخاء ولا جود ولا إيثار؟ مع مين حصل الموقف؟ طب تحكي لنا الموقف؟ يعطي بقى وعلموا الكلام ده. المعنى التاني اللي قاله ابن القيم قايل أن يعطي الإيه؟ كتير ويبقي له شيئا يسيرا، أو يبقي مثل ما أعطى. ده مين؟ ده الإنسان الجواد. يعني إيه؟ يعطي أكتر من اللي عنده، أو زي يعطي نصف اللي عنده، طلع النص وتبقى نص، ويؤثر غيره بالشيء ما حاجته إليه، ده الإيثار. إنه ما يكونش معاه إلا مثلا معك تمرتين هتاكليهم وانت جعان، ها منزلت لسار الأم اللي عملت كده مع بناتها اللي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقال واتقوا النار ولو بشق تمر، إدى التمرة لبنتين قسمتهم ما بينها وجي كذا، فقسمت الاتنين وعطتهم لهم هما كمان. طيب أجعانة منزلت الإيثار إن أنا أخد التمرتين دول وأعمل إيه؟ وأعطيهم لفقير بيحتاج إليهم، خلاص أنا كمان محتاجة وأنا جعانة كمان، بس أنا أثرت بيه الفقير، ده الإيثار. طيب زي مين عمل كده؟ زي مين؟ زي سيدنا علي وسيدة فاطمة. قيل سيدنا علي وسيدة فاطمة، وقال في كل المؤمنين، في تفسير تاني كل ما ينطبق عليه الأمر، كانوا صايمين فجاي لبابهم مسكين أول يوم خبط عليهم عطوهم الفطار. سموا تاني يوم جه الى بابهم ايه بابهم يتيم اتفضل سموا عطوهم. جه سام تاني يوم تالت يوم قالهم ايه اسير اتفضل. خلاص نزلت فيهم الايه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. الله حلو حلو المرتبه دي. يبقى المرتبه الاولى كانت ايه؟ تكتبوا معايا وبتحفظوا ولا لا؟ مرتبه السخاء اللي هي البذل ولا ينقص منه شيء وما عندوش غضاضه في نفسه طبيعه نفسه سجيته على كده عنده الكتير مهما وزع منه مش هينقص منه حاجه ومش يصعب على نفسه الامر ده لا هو طبيعته كده. طيب المرتبة الثانية أعلى منها اللي هي الجود يبقى سخاء وبعدين جود إن هو إيه بيعطي يعطي كتير ويبقي لنفسه القليل أو زي النص هو هو. طب المرتبة الثالثة بقى لا ده بيعطي الحاجة اللي هو محتاجها أصلا اللي محتاجها أصلا للغير وده الإثار. ابن القيم بيقول عكس الإثار الأثرة اللي هي إنك تاخد الحاجة استئثره عن أخي أنا محتاج له يقولك لا اللي عوزه البيت يحرم على اللي مش استغفر له ده لا مسألة غيره ولا له علاقة بالحقيقة ولا له علاقة بالدين. المرتبة دي مرتبة عالية إن أنا محتاج بس أنا طلعت اللي قال فيها للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نصبر يا رسول الله. أحكي لكم قصة عن صحابي جميل قصة جميلة قوي وقصة عالية قوي. احنا انا والله انا نفسي اشوف اخلاق المروءة والشهامة والجمال ده دلوقتي. الواحد الله كان ظانن ان هو عايش في المدينة الفاضلة ايام ما كان كل الواحد حواليه الصحبة الصالحة والناس الصالحة ومن مسجد لمسجد كاننا بنطير والله العظيم كاننا روحنا طايرة في الارض حلنا مساجد ومقارئ ومشايخ وطلبة علم ونروح مش عارفة نعلم أولادنا إيه وبعدين نجمع كنت نعمل كده نجمع كل اللي أولادهم في سن أولادي ويلا حفلة وحفلة إيمانية وبالاتنين وعشرين عيل موجودين عشان عيلي يتعلم قيمة فعلمها الأولاد في نفس سنه فابني يتلقاها. نفسنا كان يبقى الجو ده ونفسنا نشوف الخلق. قصة جميلة جميلة قصة قيس بن سعد بن عبادة دول من الناس الأجواد المعروفين وعنده ماله كان بيقرض الناس كلها. مرض محدش جزاره فاستبطأ إخوانه في العلم محدش جزاره فسأل عنه قال ما يعني انت عيان فالمفروض يعني على الأقل يردوا في الفعاية بتاعك ده بيستحوا مما لك عليهم من الدين عليهم دين ليك ومكسوفين ييجوا وما معهمش. فقال أخذ الله مالا ده ولا يروح المال ده اللي يمنع الإخوان من الزيارة يمنع إخواني وإصحابي أنهم يجوا يزوروني. عمل إيه؟ أمر منادي ينادي في الناس من كان لقيس عليه مال اللي له مال والمفروض يروح يوديه لقيس فهو منه في حل. خلاص بقول لك ما جاش المساء إلا كسرت عتبة الباب من كسرة الناس اللي بتيجي تزور. عكس الإثار والجمال ده الأثرة إنك تبقى تلاقي أنا أولى تلاقي أخت جنبك محتاج ولا جار محتاج لشيء تقولك لا أنا أوى عيالي أولى من الكلام ده فهي حملنا ما هي محتاجة وإحنا لا. أنانية غلط الأمر ده. طيب الخطوة الرابعة تكتبي ورايا ولا لأ في التربية الإيمانية الأولاد لغرس خلق الإيثار ها إننا نعمل إيه تحكي لهم أحكي لهم قصة الآية إن من خلق الإيثار ازاي اهل المدينه عملوا ايه اللي هم الانصار عملوا ايه مع المهاجرين من اخوانهم اللي جم من قريش وسابوا اموالهم وقسموا الاموال ما بينهم وقسموا الدور ما بينهم وسكنوهم معاهم ونزلوا معاهم خد ده وخد ده وتشترك معايا في كل حاجه. عارفين قصه سيدنا عبد الرحمن بن عوف ان شاء الله هنقولها قريبا في حلقه الاطفال. جه قال له لا قال له طب شوف انا متجوز اتنين اطلع لك واحده خد الثانيه وشوف المال مالي نصف وشوف احبهم اليك ايه الابل ولا الغنم ولا قال له لا لا دلاني على السوق فقط ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاصة عندهم احتياج ولكن بيؤثروا غيرهم. ابن القيم بيقول إيه بيقول إن عندنا 10 مراتب لمراتب الجود طبعا مش عارف أقولهم النهاردة كلهم عارف أقولهم حاول ناخد منهم 4 أو 5. أول مرتبة من مراتب الجود الجود بالنفس دي أعلى مرتبة ان انا جود بنفسي في سبيل الله. وقال تاني مرتبه اللي هي الجود بالرياسه انت في مكان وربنا حطك في مكان فانت بتجود منه اللي اسمها جودة على امتهان رياسته، جودة على امتهان رياسته. والجود بيها ان انا اؤثر العمل بيها في قضاء حاجات الملتمس، الناس اللي عايزها. هفسر الكلام ده دلوقتي. وتالت حاجة الجود بالايه؟ بالراحة والرفاهية. وانا استجب مع نفسي وكلام ده، انا ممكن اجود بالراحة والرفاهية فيجود بيها تعبا وكدا في مصلحة الغير. وجود الانسان ايه؟ زي بنومه، النوم بتاعه، او انه قاعد بيتسامر والكلام ده، في انه يعني نشرح الكلام ده. الجود بالنفس اللي هو الجهاد في سبيلي لو زروا سنام الاسلام، اتكلم عليه، اتكلم على الجهاد، ونتكلم على الشهاده، وهنجيب الخطوه في الاخر مع اولادنا. نتكلم عن الجود بالرياسه، حاجات الملتمس. واحد جاي لك بيلتمس منك خدمه، كان في مقوله جميله قوي بتقول لما يجي حد يجي يخبط على بابك او يتصل عليك او يجي يقول لك يا فلان انا ليا حاجه ممكن تقضيها لي، او انا محتاج منك الشيء الفلاني، اعرف ان هو الاول سال ربنا سبحانه وتعالى وربنا دله عليك. اوعى تغسله، اوعى. انا اعرف اهل بيت، وانا بحكي لكم دلوقتي انا عارفه اهل البيت دول لو مين يجي لهم صباحا مساء نص الليل في قلب الله، ومين يجي لهم اللهم بارك اللهم بارك بجد، اللهم بارك اللهم بارك، ما بيعزوش حاجه. انا اعرف الزوجه دي ذهبها ذهبها وشبكتها قد بتطلع قرض حسن لمده لا تزيد عن 20 سنه. يجي زوجها ويطلع ولاد ذهب جه في حد محتاج يطلع زوجها يجيبه لها من الناس، حد محتاج يطلع 20 سنه ذهبها وشبكتها طلع قرض حسن للناس، وتقول ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل، اللهم امين. يعني انا ايه الكلام ده؟ ان انا اجود بالرياسه وبالمكانه. لو ليكي جاه او بوزيشن معين او وظيفه معينه، اخدمي بيه المسلمين، اخدموا بيه المسلمين، ما تبقاش ادفع عشان نعمله والمحسوبيات والرشاوي اللي لا لا لا. او هو انا هعمل له كده ليه واخدمه ليه؟ طب هو كان خدمني عشان اخدمه؟ غلط، مش تبعنا القصص دي، مش ديننا خالص. والوضع الحالي المزري اللي بنشوفه في بعض الاماكن ده مش تبعنا خالص والله. نخدم بيه أصحاب الحاجات. إن لله أناسا جعلهم في حوائج الناس أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. ربنا حطك في مكانة معينة، وظيفة معينة، دي الجود بالرئاسة معناها كده، إن أنا أخدم من خلال المكانة دي، وإن أنا أدي ما استرعاني الله عليه في الأمر ده. حد محتاج مني شيء، ها أروح ألبي الحاجة وأقضيها له، خير من اعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهر. لو انا حد جه قصدني في حاجه من حاجات المسلمين رحت قضيتها له، خير من اعتكافي في مسجد النبي. يجود بها ايه؟ تعبا وكدا في ليه؟ في مصلحتي، مصلحه غيره. عايد عليك حاجه ولا حاجه، لا نكله ولا مجهود ولا شكرا ولا جزاك الله خير ولا مرتبه ولا وظيفه ولا الكلام لله عز وجل. طيب الامر الثالث اللي انا تعبانه، او امر ان انا اجود بوقت الفراغ او بالمسره او مش بس بوزيشن، الوقت اللي انا بتصر وبستجم فيه. اديكي مثال، اظن كلنا مرينا بالقصه دي، وخصوصا الامهات اللي لسه معاهم اولاد ما بين سنتين وثلاثه او لسه والده وبترضع، والقصه العظيمه دي وعندها اولاد اكبر منها. التحفيظ، لما تيجي بنتك بتحفظ وعايزه تسمع، نامت بقى ما شاء الله وارتحت، هي نامت وانت جايه وقت نومك وقت هدادانك خلاص، وتعملي ايه؟ عماله بتفقري وكذا، وعايزه انت كمان تنامي زي هي نامت بالنهار، انت اللي تعبانه طول النهار، هتعملي ايه؟ طب تنامي شويه بالليل. تعملي الجود بالوقت هنا تعبا وكدا في مصلحتها، مصلحه خير. او انك تجودي بوقتك وجهدك وصحتك اخدم مريض، واحد عمال بتعبان طول الليل من اهلك ولا من قرابه ولا كذا، وانت كمان تعبانه مراقبه، لكن انا اخدم المريض هو يرتاح. راحت النفس في تعبها، والله بجد راحت النفس في تعبها. اتعب بس ايه؟ حسب الطاقه، عشان ما تجيش تقع مره واحده، ما انت وراكي برضو الدنيا، قدر الاستطاعه. ولا تحملي نفسك فوق طاقتها ابدا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى انا اعرف الكلام ده، وما جعل الله عليكم بالدين من حرج، ما برضو ما فيش، فالتيسير حلو برضو. بس أعمل إيه؟ أبذل أقصى الوسع في خدمة غيري ومصلحة غيري. دي عبادة الإيثار اللي لو التزمت بيها كامرأة وكأنثى، والتزمت بيها يا بنات، الله عليك، الله عليك بجد. عارفه مش هتبقي بس عمله نادره في الوضع الحالي، انت هتبقي فعلا حاجه لك قيمه ولك صيت عند الله سبحانه وتعالى، ونبقى فعلا اصحاب الايه يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خصاصه. اصلا اللي بيجود الانسان، وده كلام ابن القيم، بنومه او لذته او بالمسامر بتاعته اللي هي قاعد في سمر يعني ومرتاح، زي لما يبقى اب وام كبار في السن، عندك ما بلغنا عندك انت، ودي البر. واحد منهم مريض ولا بيحتاجك، هنعمل ايه؟ هتروحي تسيبي حالك ومقالك والكلام ده واخده، وتسيب الناس اللي بتحبيها وتبقي تحت رجليهم، وتتركي كل اللي تعودتي عليه، ده انا بنام دلوقتي عشان اصحى مش عارفه اصلي قيام ايه عشان اعمل ايه كذا، وتسيبي سريرك وتسيبي كل حاجه وتعكفي على خدمه المرضى دول. حاجه جميله جدا، مش سهله على فكره يا بنات، ليست سهله الا على من يسره الله عليه. اصل احنا يعني موضوع الراحه والتعب وخصوصا اللي عندها عيل ولا عيل، لا نعرف طعم نوم ولا تعرفي طعم راحه ولا تعرفي كذا الفتره، لكن يبقى الاجر. عشان كده بنقول ان العباده دي عبوديه الجود والايثار والسخاء، دي عبوديه قلب لله. رابع حاجه قالها من مراتب الجود ابن القيم، قال الجود بالعلم، وانك تبذل العلم. تبذله لايه؟ للي بيسالك عنه، للي بيسالك واللي بيسالكش. الناس دلوقتي لازم تعرف، وانت تأمر بالمعروف وتقول اللي انت عارفه، وبيقولك انك لما يطرح عليك مسألة تجتهد فيها وتجيب كل جوانبها. ومن الجود لو حد سألك في مسألة بتستقصي الجواب من كل جواب شافي من كله. طيب دول اربع حاجات من عشر حاجات لخطوات او مراتب للجود. طب الخطوة دي اخد الخطوة الخامسة دي اللي هي الخطوة بتاعت التربية. احنا قلنا اربع خطوات فوق ارجعوا لهم. الخطوه بتاعه التربيه الايمانيه لاولادنا، وازاي اسقط فيها انواع الجود الاربعه اللي انا شرحتهم دول، هنكتفي بالاربعه دول، على مواقف الحياه الحاليه فيها معنى ايه؟ فيها معنى الثقافه، بذل النفس، ثقافه الشهاده في سبيل الله. واقول لاولادي يعني ايه الجود بالنفس، يعني ايه، وابين لهم ايه فيها اثر الشهاده، ثواب الشهاده، منزله الشهداء. ده مرحله. تاني مرحلة من مراحل الجود أقول لهم يعني إيه الجود بالرياسة. لو أنت ربنا حطك في مكان يا ابني يا حبيبي ويا بنتي يا حبيبتي، في مكان ساعد بغيرك، لو اختاروك رئيس الفصل، طب بقوم على خدمة الطلاب أساعدهم يرفعوا شكواهم للإدارة، لو ربنا خلاك تحت إيدك براعم مثلا، براعم الصغيرين بتوع الكشاف، أخلص في تعليمهم واجهد لهم ويتصلوا كل شوية ويقولوا وتروح معاهم وتوريهم وتعلمهم العقدة والإشارة وإضاءة النور علم. لو ربنا اختارك أو مثلا زي رئاسة وقت معين، مثلا زي في المقرأة في الشيخ، مثلا الشيخ بيجي مثلا يديك كلك عليهم، راجع الماضي القريب أو الماضي البعيد للصغيرين دول، جهد ليك ووقت، وربنا وضعك، ها وضعك، وضع تحت ايدك، ربنا اختارك وضع تحت ايدك، والشيخ اختارك كمان عشان تبقى فجود. ما انت كان ممكن اقعد ارتاح الوقت ده لحد ما يجي دور او راجع مش عارفه ايه، لكن ربنا اختارك جود بالوقت ده. ثالث مرحله الجود بالنوم، ولذه النوم لنفسك ولغيرك. ازاي؟ وعرف عيالي كده سن 7 سنين، مدرك مميز 7 سنين، بتكلم الكلام ده لسن 7 سنين، والصغير يفهم منه، معلم الكبير يعلمني الصغير، اقول له لنفسك. طب غلبتك النوم بالليل وراك حفظ وتسميع، فكابته النوم بالليل فشفعني فيه، حفظ وتلاوة فشفعني فيه فيشفع القرآن، او عندي مذاكرة ومتأخرة وامتحانات وواجب وقت، يبقى اقعد. جدت بوقتك ولا لا؟ بنومك على فكرة اللي انا بقوله دي تكات ممكن تعدي علينا كتير وتعدي على كتير من الأمهات في اليوم والليلة، بس نواياكي فيها يا قطة، نواياكي فيها يا أختنا يا حبيبة، نواياكي فيها وبتعمليها عادي كل يوم، بس مش مركزة في غرس القيمة. غرس القيمة الإيمانية للأولاد إيه؟ 5 خطوات قلناهم النهاردة، 5 خطوات النهاردة لأولادنا إزاي يعلمهم قيمة الجود والإيثار. هنكمل طبعا، لان طبعا يعني معنا بتاع 3 أو 4 أجزاء باقيين، هنكمل ان شاء الله في الحلقات التانية. سامحوني انا طولت عليكم النهارده، بس كان لازم اخد على الاقل نص الكلام او تلته ونكمل إن شاء الله الحلقات الجاية. معنا اتصال. تمام، معانا ام محمد من القاهره. السلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتوره، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بيكي، وينفع بيكي يا رب، ربنا ينفع بيكي يا حبيبتي يا رب، ربنا يكرمك. الله يبارك فيك دكتوره. الاتصال دوت من 4 سنين وانا عايزه اعمله مع حضرتك. والله العظيم بس قدر الله وربنا بقى يجعل سجدك يا رب الحل كده وراحه القلب يا رب، لاخرى مكلومه يا دكتوره. الله يبارك في حضرتك. انا تحت امر ربنا يرضى عنك يا دكتورة. دكتورة دلوقتي أنا بتكلم بخصوص مشكلة ابني، متجوز ومطلق، ما قعدش مع مراته إلا بالضبط 5 شهور وحصل انفصال بينهم. الأسباب إحنا مش عارفينها، مش راضيين يقولوا لنا هما الاثنين إيه الأسباب اللي حصلت إيه. بس طلعت من البيت وهي حامل في 2 شهر. دلوقتي البنت عندها 4 سنين. أنا مش هقول لك، أنا عن نفسي قلبي بيتقطع، وحاولت أعمل مساعد كتيرة جدا جدا عشان الصلح بينهم، لكن هي قافلة ما مش عارفة ليه. بس أنا أعرف ابني بالحاجات اللي أنا بسمعها من حضرتك إن هو إيه عملي جدا ومش طليق في الكلام. يعني مش يعني ما بيظهرش الحنية. أنا عارفة ابني وعارفة إن هو ده ممكن يكون ده العيب اللي حصل فيه شرخ بينه وبين، لأن هي كان اللي أنا سمعتها منها هي بتقول إن هو مش بيستوعبني. دلوقتي مشكلة الطلاق حصلت، وإحنا بنحاول طول على مدار 4 سنين دول إن إحنا نصلح بينهم، وهي شوية تقول شوية تقول لأ، شوية تقول أنا مش مستوعبة الموضوع، أنا بفكر، أنا مضغوطة، أنا مش عارفة إيه. دلوقتي مشكلة البنت، بنتي بقى عندها 4 سنين، فاهمة الوضع جدا، وإحنا قلبنا بيقطع علشان خاطر البنت. إحنا نتصرف إزاي مع البنت دلوقتي؟ طيب، وانا اتمنى من حضرتك، هي الشخصيات ممكن تكوني حضرتك عارفاها، وانا اتمنى انك انت تدخلنا باي وسيله يكون على ايديك الصلح يا دكتوره. يا رب. انا خايفه. طب خدي رقم اسمي. الله يكرمك يا دكتوره. طيب الله يكرمك. حاضر. بارك الله فيك يا رب. حاضر يا محمد. اولا يعني انا يعني ربنا يبارك فيكي ان تبقى الحما هي اللي حريصه على الحفيد، حلو جميل جدا. الله اعلم ايه اللي قال اللي حصل، وانا ما سمعتش الطرف الثاني مش هقدر احكم، لكن ما فيش واحده بتبقى عايزه خراب البيت الا لما بيبقى في حاجه قويه. ربنا سبحانه وتعالى يهديها، وهنحاول نتدخل في الموضوع. لكن اعمل ايه عشان البنت؟ اجيب لها الهدايا وابعت لها في المناسبات، وانا تيتا حبيبتي، وابعت لها تسجيل الفيديو وتعهدها، واستاذن امها ممكن نشوفها حتى لو في مكان عام وتبقي موجوده، ما تقطعوش الصله، وده وانا تيتا وده بابا والكلام ده. يبقى الطلاق حتى طلاق راقي ما ياثرش على البنت. البنت تتاثر طبعا بعدم وجود الاب. طبعا وهم اللي بيبقوا مضرورين في القصه دي. لكن في الاول وفي الاخر انا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ان يشرح صدرها للي هنقوله، ولعل وعسى. لكن انت لو ما حصلش ومازال الامر، لا تقطعي الصله ولا تقطعي البر، ونستحمل ونستوعب اخطاء الصغيرين وما نزعلش من كده. ان شاء الله في مكان ندخل ناس صالحه كده، بحيث ان احنا ما نقطعش صلتنا بالبنت، وتعرف ان لها عيله، وتعرف الناس حنونه عليها، وفي اي وقت لو احتاجوا، حتى الغريب لو احتاج بنساعد، فما بالك القريب. الله سبحانه وتعالى يبر قلوبكم يا رب بالصلح، اللهم امين، او بالعلاقه السويه، اللهم امين. معنا مين؟ ام عبد الله من سوهاج. سلام عليكم يا ام عبد الله. سلام عليكم. ايه يا دكتوره، عايشه فين؟ الحمد لله، الحمد لله انا كويسه. انت مين؟ انت عبد الله؟ عبد الله عبد العالمين. طيب تمام، هتقول لنا ايه النهارده يا عبد الله؟ عندك كام سنه الاول؟ عندك كام سنه؟ بس الايه؟ ده سنين. 3 سنين. ده انا عاجب ابوس راسك دلوقتي. قول يلا يا عبد الله، هتقول لنا ايه؟ بسم الله واحد تسألون عن النبأ الراضي الذي هم فيه أسلام. في حد بيتكسر؟ استنوا يا جماعة ما تتصلوش، خلينا نسمع عبد الله. ابعد التليفون عن وشك يا عبد الله، استنى بس عشان نسمع صوتك يا عبد الله. يا عبد الله، يا ام عبد الله. طيب يا ابني هو ابعد بس الموبايل عن وشك يا عبد الله، ابعد الموبايل، انت بتتك عليه. ها معانا ولا مشي الاتصال؟ طب عامه ربنا يبارك في عبد الله وفي ام عبد الله، ويعني يجعله دايما كده لسانه طلق بالقران، اللهم امين، واجعله يا رب من اهل القران، وفرح بالنبي عليه الصلاه والسلام. انا بفرح قوي بالمكالمات دي صراحه. معانا مين؟ تعالى ناخد حاجه طب بسرعه كده من على اللايف. طيب ضحى بتضحك، تضحكي يا ضحى، تضحكي على عبد الله. ده احنا عايزه اقول لك ان ديت بتبقى يعني الكريز بتاع الحلقه. كريم فوزي، استحلفك بالله دكتوره تدعي لنا انا وزوجتي، ربنا يالف بين قلوبنا، ربنا يالف بين قلبك وقلبها يا كريم فوزي، واجمع شملنا ونتجمع باولادنا يا رب، يجمعك ولا يفرقك ابدا يا ابني، وينجينا من الطلاق والدمار والفراق وخراب البيت. ادعي لزوجتي ربنا يهديها، اللهم اهديها احفظها من شياطين الانس والجن، اللهم امين. حلو الدعاء دوت يا كريم. معانا مين؟ معانا ضحى، دكتوره شفتك بالحلم ان انا كنت ضايعه بشارع وببكي وبصرخ، بس شفتك بالشارع بتضحكي فرحت، قلت لك انا ضايعه، قلت لي حسيت كان ايه المهم رحنا فين، قلت لي بالسوري بتدغدك، والله احنا عايشين مع البرنامج الحياه تستقبليني، ربنا يكرمك. والله تعالوا يا سلام نستقبل الناس برنامج، سافروا تعالوا، احنا ممكن نعمل رحلات، وبعد ما نعمل الرحلات تقولنا بقى ونتقابلوا في الرحلات، يا بقى من المستعان. معنا مين؟ ام صهيب من اسوان، السلام عليكم يا ام صهيب. وعليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك يا دكتوره؟ اهلا اهلا اهلا وسهلا. انا ام انس اللي كلمتك امبارح بقى. ام انس، ماشي يا ام انس. اه النهارده قلت صهيب عشان هو زعلان. طيب يا صهيب يا توتة تعالى بس كده خليه يشارك يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت عندك كم من السنوات يا صهيب؟ دول ولا دول؟ دول خمسة. الله الله الله. طب يلا هتشارك معانا بايه بقى؟ هتقول لنا ايه النهارده؟ اه ها يلا انا سامعاك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أسرى إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا الله العظيم يا حبيب. شكرا شكرا لك يا صهيب، ويجعلك من الصالحين، ويجعلك كده من مقيم الصلاة، وتبوس ايد ماما كده اللي حفظتك. شكرا لك يا ام صهيب ولاتصالك. تعالي كلميني يلا. ها ام صهيب، خدي انا كمان عشان ما يزعلش. ايوه عارفه عارفه القصه دي. تعالى يا انوس، تعالى يا عسوله. يا رحمن الرحيم، ها الحمد لله رب العالمين، مالك الرحمن الرحيم، طيب يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا آمين يا عسولة يا جميلة، يا أنس يا جميل، يا بطل يا شجاع، ربنا يجعلهم من حمل كتاب الله يا بنتي، اللهم امين. شكرا ليكي ولاتصالك يا ام صهيب. معانا كارما من القاهره، السلام عليكم يا كارما. وعليكم السلام يا هالة. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصالات انتوا ما بتتصلوش في يوم الاطفال ليه؟ عندك كم من السنوات يا كارما؟ كم؟ سته. الله الله الله الله على العروسه الجميله. يلا هتقولي لنا ايه النهارده؟ سورة المعارج. طب يلا ها قولي سورة المعارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشبكة وحشة للأسف. كثير عشرة سنة، بس طيب عامه انا خلاص مصدقه ان انت حافظه السوره، اللهم بارك اللهم بارك يعني، لكن هو كان فيه مشكله في الـ في الـ في الصوت من المصدر مش من عندنا ان شاء الله. فربنا يبارك فيك يا كرمه ورجعلك من الصالحات، وتتصلي تاني بقى يوم الحد ان شاء الله في حلقه الاطفال ونسمع تاني بقى سوره المعارج. شكرا ليك يا حبيبه قلبي. ناخد حاجه، قدامنا كام دقيقه يا شباب، ياخد حاجة. يارا علي بتقول أنا علي اسم، هل أنا علي اسم في طريقة التفكير؟ أنا تفكير يارا ما شفت ما سمعتش، مش مكتوب أنا ملتزمة بضوابط الاختلاط. لا بصي في اختلاط ها، سواء أيام الدراسة وأيام الشغل، طالما ملتزمة خلاص بخصوص جواز الصالونات وجواز الحب. أنا بصراحة ما يناسبنيش الطريقتين. طب عايزة جواز المريخ طب ولا إيه؟ ها مشكلتي في جواز الصالونات العريس لما بيجي يتقدم يكون أول مرة يشوفني. طب ما طبيعي، حتى الجواز عن حب ايه؟ هو حبك وبعدين تقابلته ولا ايه؟ ولا هو قاعد يحب في الصوره ولا كرش عليكي وبعدين جه يتقدم؟ ما هو في الاول وفي الاخر ما فيش كلام، هاي الكلام جوه البيت. تمام، ده لو انا فاهمه سؤالك صح يا يارا. امل كمال بتقول ادعي لجوزي يا دكتوره هاله انا بحبه جدا. يا دي الهنا يا اختي اما تحب جوازنا والاجواز يحبوا بعض، ومتجوزين 10 سنين. الله، معيار حلو، معيار ده عشان نتفائل. بس دايما نفسيتي تعبانه منه ليه؟ طيب بس وعايزه يبقوا عايزه ومش عايزه عيالي يبقوا كده، بس جوزي نعمه ونعم الخلق. والله انت طيبه، وطالما انت بتشكره فيه ومتضايقه قولي له انا متضايقه من كذا، والله يا ابو العيال كذا، والله يا حبيبي الوضع كذا. طب انا بتضايق لما انت بتشوح لي كده او بتطنشني او بتعمل انك سامعني وقاعد على الموبايل، يعني قولي عبري انت متضايقه ليه. هو هيعرف منين؟ انا ما عرفتش، اهو كتبتي لي السؤال وما قلتيلي، انا ذات نفسي ما عرفتش. عبري يا بنتي على اللي انت محتاجاه واللي مضايقك، وطالما هو نعم الخلق وحد كويس والكلام ده ان شاء الله يستجيب لك. وافضلي حبيه، افضلي حب الزوج عشان الحب ده هو اللي هيديم ما بينكم باذن الله ويزيب كل المشاكل. ربنا سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.